والخطة بالبون والبون هاي والأعضاء الأخرى هذه الثانية يعني هو لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل بيحطم هذا العضو وأعضاء أخرى عشان إيه هنا لوكال سبريد وهنا مين ديستانس سبريد وانطلع في الانتستين مثلا زي البناين يعني يشدها أعنف وأسرع فبيحطم الأورجان ويحطم ديستانس أورجانز وانطلع في جي آي تي سيتو وبعدين الحتة الجاية دي اللي يقولها في الامتحان صح يفرحوا بيه جدا عشان بناين تيومر تسكريت هرمون لازم تطلع في اندوكراين جلاند لكن المالجنان تيومر تقدر تسكريت هرمون في اي حته في الجسم لان الخلايا السرطانيه زي ما تعرفوا معايا في اخر التيومر خلايا بيري اوتش تقدر تعمل اي حاجه هي عايزاها تصور ممكن واحد يبقى عنده برونكوجين كارسينوما ممكن يتفرجوا على حاجات دي كتير في المستشفى هل اللانج دي اندوكراين جلاند؟ الاجابه لا وتلاقي العامل عنده كوشنج سندروم الخلايا بتاعت البرونكوجين كارسينوما طلعت اي سي تي اتش وعملت لك كوشنج سندروم يبقى هنا البلاين تيومر عشان تطلع هرمون لازم تطلع في اندوكراين جلاند لكن البلاين تيومر ممكن تطلع هرمون في اي حته في الجسم ودي يسموها باراني بلاستيك سيندروم تحطم الاورجان اللي طلع فيه تحطم ديستال اورجانز تسد الانتستين او جي اي تي تطلع هرمون ايا كان مكانها ده اسمه باراني بلاستيك سيندروم واخر خطرين لها عيان السرطان بيحصل عنده نوع رهيب من الانيميا ونوع رهيب من الغزال السرطاني او اللي بيسموه كاتشيا تعالى نتكلم عن دول في 200 ودول ختام سؤالك ولازم تكتبهم كويس مريض السرطان في اواخر ايامه تلاقيه بقى لونه زي البت ابيض باهت بيل سيبير انيميا هناك 20 ميكانيزم الانيميا كفايه تعرف اربعه الاولى ان السرطان طول ما بيفرح بينزل اريز اوف هيمورج الثانيه ان السرطان طلع في الجي اي تي وده فيري كومن بيسده فما بتعرفش تاكل كويس التالت ان هو لما بينتشر بيروح يحطم البون مارو فبيمنع عمل البلط الرابعه لما انت بتعرف ان عندك سرطان يبقى الابيتايت از سفرست سايكولوجيكال ما تاكلش نفسك بتتسد على الدنيا فدول الاربعه اللي انا كاتبهم خد عندك في حيز واحده خمسه السرطان بيستهلك كميات رهيبه من الايرن من جسمك لو عايز واحده سادسه ويستهلك كميات رهيبه من الفوليك اسيد وفيتامين بي 12 يعني بيعمل لك مين فوليك اسيد بي 12 ديفيشنسي انيميا وايرن ديفيشنسي اخلاقي ميكانيزمات كتيره جدا من كتر ما العيان بيبقى عنده انيميا نتيجه انه نزيف من السرطان وانسداد في الامعاء لو فيها سرطان وانسداد في نفسك عشان عارف ان عندك سرطان وتحطيم في البون مارو بالانتشار و و و و العيان في اواخر ايامه بيخش في حاجه اسمها الغزال السرطاني او الكاتشكسي ما هي الكاتشكسي العيان يبتدي يفقد من وزنه كميات رهيبه يجي لك العيان او اهله يقول لك تصور العيان الشهر اللي قبل اللي فات كان وزنه 80 كيلو دلوقتي بقى وزنه 49 كيلو ثلاث اشهر فقد واحد فدي تلاقي العيان جاي لك جلد على عضل حاجه كده مقدده ولو واحد منكم مذاكر حصه المره اللي فاتت في الكوزز اوف اتوفي في فيسيولوجيكال وفي باثولوجيكال وفي الباثولوجيكال بالظبط الجنرايز اتوفي از ان ليت ستيجز اوف مالينجنس دي الكاتشكس وتلاقي العيان ده الاميون سيستم بتاعه بقى صفر في المرحله دي بيبقى ضعيف الى درجه انه غالبا يموت مش من السرطان شويه بكتيريا كده داخله رئته زينا دلوقتي ما بتعملش عندنا حاجه عنده هو تعمل نيمونيا التهاب رئوي يعني دايز دي مات من التهاب رئوي وليس من السرطان وات از ذا ميكانيزم اوف كاتشيكسيا نمبر 1 سيفير انيميا نمبر 2 ميني فاكتورز ار نوت نون اند نمبر 3 ان لاست اكتشفوا حديثا حاجه غريبه هي الحاجه الغريبه دي لما احاولها هختم بيها الحس بس انت صحيها لانك لو قلتها في الامتحان هينبسطوا منك قوي انا هسال سؤال هو الجسم لما بيبقى فيك سرطان بيوقف عاجز ولا بيحاول يقاوم؟ بيحاول يقاوم باعتبار ان السرطان انتيجين والجسم بيعمل مين؟ انتي بوديز او مقاوم. من ضمن وسائل الجسم في مقاومه السرطان وسيله بتيجي فوق دماغ الجسم. الماكروفيجز بتيجي تقول ايه؟ انا هقاوم السرطان فتبتدي الماكروفيجز تطلع فاكتور معروف بكميات رهيبه اسمه تيومر نكروسس فاكتور. فكر في الاسم ده. طب من الكيميكال ميديتس تيومر نكروسس فاكتور بتعمل ايه؟ بتحاول تعمل نكروسس في التيومر يعني تحاول تموت يوم يطلع التيومر نيكروسس فاكتور ده للاسف له تو فيري باورفول افكتس الاول ا فيري باورفول ابيتايت سبريسر وانس الماكروفيج طلعت تي ان اف في جسمك بتتسد نفسه على الاكل فبتخس والثانيه انها بتلخبط بالكامل الفات ميتابوليزم يقعد الفات بتاعك يتحرق بالتي ان اف فبالتالي التي ان اف بتاع الماكروفيج بتاعتك بيشارك في الكاتشكس ازاي سبريسر الابيتايت مقبض للشهية والثانية انه بيبوظ الفات ميتابوليزم بس بيموت الكانسر للأسف لا او تاثيره ضعيف جدا. يس يس احيانا بيكون السبب ان الست عندها هرمون ملخبط زي ما خلى السيد يطلع سرطان يطلع في الثاني. هل ممكن برضه هو السيجنال اللي بتاعته كل البيضات ان هو يمشي في الحته الثانيه؟ بالظبط. علي صوتك. لا برضه لا هي برضه لا خطيره لانها هتطلع في الديتري اولا تعمل اكسس هرمون زي جروث هرمون تعمل لك اكروميجا زي جاتيزم بالاضافه انها حته فايتال ممكن تضغط تحتيها على مين الاوبتيك فيزمه وضغط البقره راح وخطا طبعا. اشوف نكست تايم الحصه الثانيه اول حصه الاسبوع الجاي عندنا امتحان تحليل محدش ينسى. قلنا قبل كده في التيومر في العناوين الاساسيه العنوان الاولاني كان ديفينيشن اوف تيومر والعنوان الثاني والاخير كان فرقنا الكاركترستكس بتاعه البناين والمالجن. زي ما بقول المرة اللي فاتت اخذنا في التيومرز كان العنوان الاولاني الديفينيشن وكان العنوان الثاني الكاركترستكس بتاعت البناين والمالجنت اخذناهم في جدول واخذنا الفروقات بين البناين والمالجنت من ناحية الريت اوف جروث معدل النمو المود اوف جروث طريقة النمو الجروس بيكتشر شكل الورمين بناين او مالجنت بعينينا والمايكروسكوبيك بيكتشر تحت المايكروسكوب ثم ختمنا بالفرق في البروجنوزز وقلنا البناين تيومرز ار نوت دينجرس الا اذا اربع اسباب او اربع احوال وقلنا ان المالجنت تيومرز دايما دينجرس وبتكوز ناس لاسباب متعدده منها انها بتحطم الاورجن اللي طالعه فيه وبتحطم ديستنت اورجن نتيجه السبريد وبتعمل اوبستراكشن في الجي اي دي وبتعمل هرمون سيبريشن وانيميا انكاتشكس. نبدا حصه النهارده بسؤال مهم جدا. رغم ان المالجنت تيومرز البروجنوز بتاعها وحش قوي رغم ان المالجنت تيومرز بس انا هتكلم بقى في كل واحد يبلغ اوكي بقول رغم ان المالجنت تيومرز البروجنوز بتاعها جنرال سبيكينج وحش الا انه احيانا نقول العيان ده عنده سرطان انه هيبقى احسن من غيره. يعني هناك عوامل بتاثر جدا في البروجنوز بتاع المالجنت تيومرز. اوكي ما لما الناس تبطل همها ما خلاص تعصب خلاص. بنتكلم دلوقتي على الفاكتورز اللي افكتنج البروجنوزز اوف مالجنان تيومرز تمام؟ والفاكتورز اتأثر على البروجنوزز اوف مالجنان تيومرز 8 فاكتورز اي المجموعة كلها ممكن تتسأل في الامتحان او اي واحد منهم. ايه العوامل اللي تقول ان السرطان ده وده هيبقى احسن من ده او ده اوحش من ده؟ ركز معاك. اول حاجة تيومر تايب. وما معنى كلمة تيومر تايب؟ زي ما هتعرفوا معايا السرطان نوعين كبار جدا. لا لا مش عايز كلام جوكتورز افكتنج العوامل اللي بتأثر على البروجنوزز اوف مالجنان تيومرز. الفاكتورز دي مهمة جدا. اول هذه العوامل اللي بتأثر على مسار السرطان في جسم الانسان نمبر 1 تيومر تايب نوع السرطان. هتعرفوا معايا ان السرطان نوعين كبار نوع اسمه كارسينوما ونوع اسمه ساركوما. معروف ان الكارسينوما هي السرطان اللي بيطلع من الابيثيليوم والساركوما هي السرطان اللي بيطلع من الميزنكايم. وجد انه الكارسينوما البروجنوز بتاعها احسن بكتير من الساركوما. الساركوما دي is very very bad، وهنعرف اثناء المقارنه ليه. يبقى لما انا بعت لواحد اقول له والله الورم بتاعك طلع الكارسينوما الفلانيه، واخر اقول له الورم بتاعك طلع الساركوما الفلانيه، ايهما اخطر واسرع ويدينجر هيز لايف بسرعه؟ الساركوما. ادي واحد. نمره 2 التيومر سايت، مكان السرطان. لما اجي اقول لواحد انت عندك سرطان، لما يجي واحد يجي له سرطان في جلده in his skin، واحد تاني يجي له سرطان في مخه او في امعائه، ايهما اقل خطوره؟ قطعا السكين. مش معنى لانه سوبرفيشال فبالتالي بيتشاف بسرعه فبالتالي بيتعالج بسرعه، انما اللي عنده سرطان في مخه ولا هو داري الا لما بيقول السرطان استفحل، او في امعائه غالبا نفس الشيء. اذا التيومر سايت السوبرفيشال تيومرز دو بيتر عن الديب تيومرز. نمره 3 التيومر ديفرانشيشن. المره اللي فاتت واحنا بنتكلم في الميكروسكوب قلنا ان هناك اورام هيستولوجيكال بتبقى يا ويل ديفرانشيتد، يا مودريت ديفرانشيتد، يا بورلي ديفرانشيتد، يا ان ديفرانشيتد. كل ما درجه الديفرانشيشن تكون احسن، يعني الويل ديفرانشيتد از ماتش بيتر عن الدرجه اللي بعده، لان كل ما التيومر بيكون ديفرانشيتد كل ما الجروث بيكون سلو. يبقى ادي الفاكتور الثالث، الديفرانشيتد تيومرز الجريدز الهاديه دي بتبقى احسن بكتير من الان ديفرانشيتد. النقطة الرابعة دي النهاردة هي لغة العصر بالنسبة للسرطان. رابع فاكتور اسمه ذا تيومر ستيج. ويعني ايه تيومر ستيج؟ افتحوا دانكم معايا، الحتة دي مهمة جدا. هناك سبل كثيرة جدا جدا جدا ان احنا نستيج بيها التيومر. اشهر الطرق دي وركزوا معايا فيها اسمها طريقة التي ان ام. يعني ايه تي ان ام؟ دي مهمة جدا. افرض ان واحدة ست جات لي في العيادة عندها سرطان في صدرها، علي انا كدكتور ان انا اسس ثلاث حاجات. اخبار الورم في صدرها ايه؟ التيومر شخصيا في صدرها قد ايه؟ دي اسمها تي، وتي دي لها اربع مقاسات، تي واحد تي اتنين تي تلاتة تي اربعة. تي واحد يعني ورم مش مهم يتعرفوا المقاسات دي، تي واحد يعني ورم صغير اقل من 2 سم، تي اتنين يعني ورم من 2 ل 5 سم وهكذا. فدي مقاسات. وبعدين تاني حاجة عايز اعرفها عند الست دي، الورم ده انتشر، تعرفين انه الصدر جريند بايه؟ بالاكزيلر ليمف نودز وبعدين السوبرا كلافيكولار ليمف نودز الى اخره. عايز اعرف انتشر للليمف نودز ولا لا؟ كلمة ان يعني ليمف نود، فعندي منها الدرجات الاتية، ان صفر يعني مفيش انتشار، ان واحد يعني راح لمحطة ليمف نودز واحدة، او ان اتنين يعني راح للمحطة دي واللي بعدها، او ان تلاتة اكتر من كده. وبعدين كلمة ام يعني ميتاستاسيس او بلاد ميتاستاسيس، وميتاستاسيس يعني الانتشار عن طريق الدم، او بلاد ميتاستاسيس يعني الانتشار عن طريق البلد. بفحص الست دي وبسأل نفسي سؤال بعد ما بفحصها، هل عندها انتشار في الليفر او اللونج او الكيدني او البرين اللي هو عن طريق الدم ولا ما عندهاش؟ ان ما عندهاش يبقى ام زيرو، ان عندها يبقى ام وان. ام وان بقى هل هو في الليفر ولا في الكيدني ولا في ما تفرقش، اورجان زي ميت طالما دخل في الدم لتحت. هنا بقى بس عندي تي ان ام. افرض ان انا ببعت فاكس للدكتور بقول له والله المريضه بتاعتك طلعت تي 1 ان او ام او. تي 1 يعني ايه؟ سرطان صغير جدا. ان 0 يعني ايه؟ مفيش ليمف نودز. ام 0 يعني ايه؟ مفيش ميتاسيس عن طريق البلط. تصور بقى يا ستي تخف اول ما اعملها العمليه، شي ويل بي كيور، هخف تمام خلاص. غير لما اقول له والله ده العيانه بتاعتك تي 4 ان 3 M1 يبقى whatever you do لما تقعد تغني في مطبخ، ها شي ويل سكام هتضيع منك within few months. ادي اهمية الـ TNM staging. يبقى T مقاس للـ tumors، N مقاس للليمف نود فيها انتشار ولا لا، و M مقاس للانتشار الدموي اللي هو الـ blood metastasis في انتشار ولا مفيش. وبناء على كده بنقدر نحدد بالملي السرطان ده هيبقى كويس ولا وحش. يبقى هاي دلوقتي كان فاكتور بيأثروا في البروجنوز. واحد تيومر تايب اللي هو الكارسينوما احسن من الساركوما. نمرة اتنين التيومر سايت السوبرفيشيال احسن من الديب. نمرة تلاتة التيومر ديفرانشيشن الديفرانشيتد احسن من الانديفرانشيتد. نمرة اربعة التي ان ام، كل ما التي تبقى واطية والان واطية والام واطية كل ما البروجنوز يكون احسن. نمرة خمسة وركزوا معايا فيها، هي التيومر الاميونيتي اوف ذا بودي، جهاز المناعة بتاع الجسم. كان دايما هناك سؤال مهم جدا، هل الجسم بيقف عاجز قدام السرطان كدفاع؟ الاجابه لا، لانه الكانسر سيلز فيها انتيجين، ومعنى انها انتيجين يبقى لازم يطلع ضدها اميون سيستم يتفاعل، وهناك اجهزه الحصانه على اشدها بتشتغل في عندي، مش مهم الاسامي دلوقتي، حاجه اسمها كيلر سيل وحاجه اسمها ناتشرال كيلر سيل وماكروفيجز وانتي بوديز طالعه من البلازما سيلز وحاجه اسمها كومبلمنت، كل ده بيشتغل ضد السرطان. هل يا ترى له دور ولا ملوش؟ ده اللي هنفهمه حالا. لو انت جهازك المناعي قوي جدا، ده بيهدي من سرعه انتشار السرطان، هو نادرا ما يقضي على السرطان، ونادرا بمعنى نادرا لان في حالات في التاريخ معروف ان الجهاز المناعي قضى على السرطان بالكامل، بس دي حالات very exceptional. انما لما بنتكلم على العادي بقى، ركزوا معايا في الحته دي، هل الاميونيتي بتقدر تمنع السرطان؟ هي على الاقل تهديه. الدليل ان الاميونيتي لها دور ان الناس اللي عندهم الاميونيتي بتاعتهم واطيه جدا، عندهم very low immunity، واعتقد لو سالت اي واحد فيكم مين الناس اللي عندها very low immunity، اعتقد الايدز والجماعه بتوع الترانسبلانتيشن عشان بيعمل لهم اميونو سبريشن. تصوروا بقى ان الناس دي بيبقى عندهم نسبة حدوث السرطان اعلى من غيرهم، بما يدل على قيمة الجهاز الحصان ده. في سرطانيات بتبقى very rare في اي انسان، very common في الجماعة بتوع low immunity، زي سرطان هنأخده ريتر قال اسمه كافوسي ساركوما، وسرطان اخر اسمه ليمفوما. فاذا ده يدل على ان فعلا جهاز المناعة له دور في احباط عملية حدوث او نشوء السرطان، فدي مهمة ايضا في البروجنوزز اوف مالجنانتي. انا مش عايز اقول الحكايه دي عشان تعلق في المبدا اقول لك ان هي حصلت، ان هناك 17 حاله في التاريخ او ريبورتد، يعني اطفال كان عندهم سرطان وجهاز المناعه قاوم السرطان لوحده وقضى عليه بالكامل خلاص. هناك حالات طبعا 17 من وسط ملايين السرطان هي نسبه ضعيفه، ولكن تدل انه جهاز الحصانه له دور في عمليه المقاومه. السادسه دي نقطه، السادسه دي عايز النايم يصحى، لان ده سؤال تحليل لوحده، حاجه اسمها ذا جي اف او الجروث فراكشن اوف ذا تيوم، كل واحد ودانه معايا لان الحته دي مهمه جدا. العلم الحديث اثبت الحقيقه الاتيه، انه السرطان لما بيظهر لك كماس كلينيكال اللي انت شايفها بتسبقها مرحله لمده شهور اسمها ذا سب كلينيكال فيز. يعني ايه سب كلينيكال فيز؟ الخلايا السرطانيه بتتكاثر لكن انت لسه مش شايف السرطان. بصوا معايا كده الحته دي، انتوا عارفين انه السيل سايكل كلكم عارفين ان السيل سايكل اللي هي السايكل اللي فيها الخلايا تتكاثر، كلكم عارفين انها فيها الكلمات الاتيه جي او، يعني مفيش تكاثر، دي الريستنج فيز. اما السيل سايكل او اللي بنسميها احيانا ذا ريبليكيتد بول، البول البحيره بتاعت التكاثر، فبتبدا بحاجه اسمها جي 1 ثم اس فجي 2 ثم ام، هي دي السيل سايكل. بصوا بقى معايا في اللي هقوله ده، افتح ودانك كويس قوي، مش عايز حد نايم. السرطان في السب كلينيكال فيز وهو لسه الورم مش ظاهر، جميع خلاياه 100% منهم بيتكاثر، كلهم اوت اوف ذا جي او، كلهم في جي 1 او اس او جي 2، يعني كلهم ايه يا بيتكاثروا يا بيحضروا نفسهم للتكاثر. ده فين؟ في السب كلينيكال فيز قبل ما السرطان يبان لك كماس. لكن وانس السرطان خد بقى حجمه او بدا يظهر لك كماس، اكتشف العلم حاجه غريبه جدا، بتبتدي الخلايا السرطانيه تقسم نفسها لمجموعات، مجموعة مسؤولة عن الانتشار، مجموعة مسؤولة عن مش عارف ايه، ومجموعة مسؤولة عن التكاثر. فتخيل بعد ما السرطان بياخد حجمه، جزء كبير جدا من الخلايا بيريفيرت للشيء، بحيث ما يفضلش في التكاثر غير نسبة قليلة، الماكسيمم بتاعها 20% والمينيمم بتاع الخلايا المريحة 80%. يعني بعد ما السرطان يبان لك كماس، كام في المية من الخلايا ماكسيمم يتكاثر؟ only 20%. واحد يقول لي لا ده الماكسيم، يعني فيه اقل من كده، ممكن يبقى 9% يبقى 5%. واحد يقول لي ده يكفي طبعا، ده خلايا السرطانيه بتتكاثر ايه كل 3 4 دقائق، فده 20% دي عاليه جدا. ال 20% دي او ممكن تكون 20% او 19 او 18 او 15 او مش عارف ايه او 5%، الجزء الذي يتكاثر من السرطان اللي هو في الريبليكيتد بول اللي هو في بحيره التكاثر، يعني في السيل سايكل ده، يسموه ذا جروث فراكشن، ده الجزء المتكاثر خلاص مفهومه. يبقى فينا اللي بيريح ده ليه دعوه، اللي بيتكاثر كام في الميه بقى؟ اذا لما اقول لك ان التيومر الجروث فراكشن بتاعه 20% ده تصور، ده معناه ان هي سرطان شديد الخطوره، لان الماكسيم بقول لك سرطان تاني ده الجروث فراكشن بتاعه 1%، يبقى ده هادي. فالجروث فراكشن ده اكسبريشن لدرجه عنف السرطان. التيومر دي سبتها من غير علاج دي كيل يو فيري رابيد. كل ما الجروث لو الجروث فاكشن عالي دي كيل فيري رابيد. وبالمناسبة and these tumors respond perfectly بيستجيبوا بشكل رائع للكيموثيرابي الأدوية, لأنه الأدوية كلها اللي بتشغل على السرطان بتشغل على dividing cells not على resting cells خلاص. فكلما كان الجروث فاكشن عالي كلما كانت الأدوية حدان تأثيرها أكثر, وكلما كان الجروث فاكشن عالي ومديش هذه الأدوية كلها مات العام بإيه بصراحة. أدي أهمية الجروث فاكشن, دي لغة العصر. اللي ما يعرفش جروث فاكشن of a tumor ما يعرفش إطلاقا في tumors. مهم جدا خلاص. تعال نشوف بقى النقطة السابعة. يس دول بيعملوا وظائف تانية, بعضهم مسؤول عن الانتشار, بعضهم مسؤول عن توفير بيئة عشان دول يتكاثروا, بيعملوا حاجات تانية مش موضوعها دلوقتي خلاص. يس جروث فراكشن قصدك. يس كل ما كانت جروث فراكشن قليل يبقى التيومر اهدى ويبقى علاجها مش محتاج ادويه, يبقى علاجها محتاج جراحه او ايراديشن. وكل ما الجروث فراكشن يبقى عالي يبقى التيومر اخطر, ويبقى لو تيجي ادويه هتهبط التيومر جدا. يعني نقيض على فكره. طيب حضرتك بتشوف ان الدمار اسمه ديفرنشيشن, الدمار بيفرق ان التيومر طب ايه الفرق في كده؟ علشان لقينا ان التيومر اللي بيديه ديفرنشيشن هو اكبر, يعني الخلايا بتدي باي اكبر. تفهم ليه؟ المهم ليه في احيانا ليه بتشلني, يعني ليه الواحد بيبقى مركز دماغه ده على انه مش عايز يتحل. هي انت فاينلي التيومر اللي هي اللي بتبقى اهدى هي دي اللي بتترتب, وهي دي اللي بتتكاثر بشكل افضل. والتيومر الارض فهي دي بقى الجروث فاكتور بتاعها عالي, هي اللي بتتكاثر اصلا. طيب النقطه السابعه, النقطه السابعه في الفاكتورز اللي يبقى لغايه دلوقتي كام فاكتور؟ تيومر تايب, تيومر سايت, التيومر ديفرنشيشن, التيومر ستيج بتاعت التي ان ام, الجروث فراكشن, ونمره سبعه في المجموع, والاميونتي نمره سبعه. الهرمون ريسبتورز دي الحقيقه ايضا من الحاجات اللي لازم كل واحد يبقى عارفها. اتضح ان بعض انواع السرطان خلاياها بيبقى لها ريسبتور لهرمون معين. على سبيل المثال للفصل الكانسر بريست ممكن خلاياها يبقى لها ريسبتورز للاستروجين او البروجستيرون, والكانسر في البروستيت بيبقى خلاياها لها ريسبتورز للاندرو. ومعنى هذا ان ان البدن لها ريسبتور للهرمون, يبقى الهرمون ده هو اللي بيستيميليت التيومر انها ايه في جروب. العمليه دي بقت لها قيمه جدا, دي قيمه جبار. بمعنى ان التيومر اللي نلاقي عندها ريسبتور لهرمون, لو لعبنا لو عدنا نعمل مانيبيوليشن لعب في الهرمونات بتاعت العيان ده, ممكن جدا نقاوم هذا الورم. والدليل, الدليل مثلا الجماعه اللي عندهم كانسر بروستيت هو لو ريسبتورز لمين؟ للاندروجين. تخيلوا ان انا لو جيت على عيان كانسر بروستيت ده وعملت العيان ده اوركيكتومي, اوركيكتومي يعني شلت التستس, هو عندي غالبا 70 80 سنه وهيستس ما لهاش اي وظيفه, ده بيطلع عندي اول ما نشيل التستس صار تلاقي السرطان بتاعه ده انحصر وانهار, لان هو كان معتمد على مين؟ على الاندروجين. شلت الاندروجين الورم ايه بدا الخلايا تموت. نفس الحكايه في الست, واحده عندها تيومر بتاعتها استروجين ريسبتور, اشيل لها الاوفرز او ادي لها انتي استروجين دراجز, تلاقي السرطان بيخس جدا في الحجم. اذا اي الاورام لو قلت لك ورم في البريست ممكن يبقى له هرمون ريسبتور او ملوش, مين اللي يبقى احسن؟ اللي له, لان هيضيف لك سلاح جديد للمقاومه خلاص, اللي هو انك تلعب بمين؟ بالهرمونات. ادي ايه الهرمون ريسبتور, مفهومه؟ طيب نمره 8 الراديو سنسيتيفيتي. نمره 8 او الراديو سنسيتيفيتي اوف ذا تيومر دي مهمه جدا النهارده جدا جدا. هو الانسان له, يعني الطبيب له ثلاث اسلحه يقاوم بيها السرطان. السلاح الاول جراحه, السلاح الثاني دواء كيموثيرابي, والسلاح الاخير راديوثيرابي اشعاع. مهم قوي ان الدكتور يبقى فاهم التيومر ده هيستجيب للاشعاع ولا لا, لان هناك اورام راديو سنسيتيف يعني حساسه جدا, وهناك اورام راديو ريسبونسيف يعني تستجيب ولكنها اقل حساسيه, وهناك اورام راديو ريزيستنت مقاومه جدا للاشعاع. بمعنى انك لو عايز الاورام الاولانيه دي عايز جرعه بسيطه ينهار بيها, زي بعض حاجه اسمها جيرم سيتي مثلا بودا ليتر اون. الراديو ريسبونسيف عايز جرعه اكبر, وزي ما قال الكارسينومز بحيث ان الجرعه اللي هتاذي السرطان غالبا هتعمل لك شويه دامج في السراوند مفيش دول لكن مقدور عليه. الراديو ريزيستنت بقى سرطان مقاوم جدا للاشعاع, بحيث ان الجرعه اللي انت عايزها عشان تموت السرطان هتموتك معاك, يعني هتموت الجسم. ف طبعا لما يبقى عندك زي معظم السرطومات لما يبقى عندك ورم سرطاني ريديو ريزيستنسيف وانت تعلمه يبقى عضو تشجع انك تعالجه بالارديش. لكن واحد عنده ريديو ريزيستنت تيومر يو نيفر انكارج ذس. يعني ده معناها انك انت يبقى لازم تريزورت لطرق اخرى في العلاج جراحه وغيره. فمعرفتك بالريديو سنسيتيفيتي دي مهمه جدا. هو السرطان بالمناسبه لما بنعرضه للراديشن اللي بيجرى الارديشن بيموت الخلايا السرطانيه بيعمل نيكروسيس وبيوقف الميتوزيس واحيانا يخلي خلايا شكلها وحش عندي فرانشيتد يخليها تتحسن في شكلها تبقى بيتر ديفرانشيتد. فاذا الارديشن ده له تاثير ولكن بشرط لما يجي لك جيرم سيل تيومر اعمل لها ارديشن. يجي لك كارسينوما نحاول. يجي لك ساركوما ما تبقاش ممكن اعمل معاها ارديشن بس طبعا هتبقى الجرعه اقل ومش هيجيب تاثير. ادي بالنسبه للفاكتورز افكتنج البروجنوز اوف مالينجن تيومرز كل واحد لازم يكون عارفهم كويس. تعال ناخد بعد كده تاني موضوع نفسه النهارده. زي ما انتوا شفتوا معايا كده في البناين والمالينجن تيومرز الحته اللي جايه دي رفعه من الحتت المرتع للاسئله الامتحان. احد الفروقات الهامه بين البناين وبين المالينجن تيومرز ان البناين تيومر لا تنتشر نو سبريد بينما المالينجن تيومرز تنتشر. وبالتالي الموضوع بتاعنا دلوقتي هو كيف ينتشر السرطان او السبريد اوف مالينجن تيومرز. والسبريد عندي فيه موضوعين. الموضوع الاولاني نمبر 1 هو ايه الميكانيزم اوف سبريد ودي مهمه جدا للامتحان التحريري. ثم ايه الروت اوف سبريد بيروح فين ايضا. ده الحتتين دول حتت خطر قوي قوي قوي بالنسبه للامتحان التحريري كطبيب لازم تكون عارف الكلام ده كويس. حته الميكانيزم اوف سبريد زي ما بقول برضو النايم يصحى لان اللي يفهم دي هيفهم حاجات كتيره قوي عن السرطان. الميكانيزم اوف سبريد تعالى كده نتخيل مع بعض. ادي كده ده مثلا ابيثيليوم قاعد على بيس الممبرين والابيثيليوم ده قلب مالجنم بس لسه ما عملش انفلتريشن يعني بينه وبعض الريسك كارسينوما ايه نسايتوسيس مثلا. خلاص ادي المالجنم سيلز اهي قدامك كده وبعدين تحت البيس الممبرين ده عندك كونكتد تيشو كده وليكن هو مثلا لو كان دي ابيديرمس يبقى دي ديرمس يبقى دي ميوكوزا يبقى دي سابميوكوزا وهكذا. وبعدين عندك vessels سواء lymphatic vessels او blood vessels وليكن ده مثلا blood vessel اللي بيمشي في circulation وبيخش على الهارت وبيطلع من الهارت وبيطلع على مش عارف ايه وفي الاخر بينتهي in different organs of blood في اللنج في الليفر مش عارف. تعالى كده مع بعض نشوف السرطان كيف ينتشر ايه الطريقة بتاعه. السرطان عشان ينتشر ادي الرسمة دي ده تيشو عادي خالص الخلايا دي قلب السرطان. طال انا عايز اقول بس هنا نقطة يمكن انا قلتها من شوية بسرعة. الخلايا في السرطان عاملين نفسهم كلونز مجموعات. مجموعة مسؤولة عن التكاثر دي اسمها ايه قلناها حالا جروث ريتراكشن. ومجموعة مسؤولة عن الانتشار دي اسمها ذا سبريد كلون الكلون بتاع الانتشار. وهناك مجموعات اخرى بس مش موضوعنا دلوقتي. تعال نشوف المجموعة اللي هتبتدي تبقى مسؤولة عن الانتشار هتعمل ايه. علشان الخلايا السرطانية تنتشر لازم تعمل نمبر 1 حاجه اسمها invasion of the extra cellular matrix وبعد تعمل حاجه اسمها vascular dissemination and homing. واحد يقول لي ايه التواصل دي ركزوا معايا ركزوا معايا في الحته دي جدا لانه اللي ينسى منها كلمه يبقى معناها انه فقد معلومه غايه في الاهميه. لان صوروا النهارده كل ابحاث العلماء يمكن 80% منها مركز على الحته اللي انا هقولها حالا دلوقتي عشان يمنعوا السرطان من الانتشار. وجد ان الخلايا السرطانية عشان تنتشر حاولنا في كلون هتنتشر والباقي مريح بيعمل اي حاجة تانية. الخلايا السرطانية عشان تنتشر وجدوا ان لها اللي بيحبوا ينتشروا بيكونوا على سطحهم ريسبتورز لاثنين بروتين. واحد في البيسمنت ميمبرين الاحمر ده اسمه لامينين وواحد تحتيه جزء من الالف من الملي اسمه فايبرونكتين. يعني هنا البيسمنت ميمبرين ده في بروتينز واحد فوق اسمه لامينين واحد تحته اسمه فايبرونكتين. تروح الخلايا السرطانيه تعمل ريسبتور وجايه لازقه على هذا البروتين ده نسميه اتاتشمنت. وانت الخلايا السرطانيه بقت اتاتشد على هذه البروتينز اللي في البيس ميمبرين تبتدي تعمل حاجه غايه الاهميه هو ان هذا الاتاتشمنت يعني اول ما الخلايا تلزق على الفايبرونكتين ولا منين هذا الاتاتشمنت بيأكتيفيت انزيمز غاية الأهمية تبتدي السيل تسكريت دم تقوم تعمل حاجة اسمها degradation of the matrix. تدوبوا هذه الانزيم. تصور بقى اول ما الخلية دي لزقت هنا على البيسيك ميمبرين راحت مطلعة انزيمز واحد اسمه كولاجينيز 5-4 والتاني اسمه كاتبسل بي وهناك منها اخرين. حاول تفكر معايا لما طلعت كولاجينيز 5-4 هو الكولاجين اللي بيتكون بيه 5-4 يبقى بتدوب لك مين؟ البيسيك ميمبرين. خلاص؟ وراح تطلع كاتبسل دي والكاتبسل دي ده له القدرة انه يدوب كل الكونكت اللي في السيستم. بص بقى عندك هنا ادي البيس ادي الكونكتيف تيشو بتاع او الاكسترا سيلر ماتريكس هنا كده وهنا كده عملت الخلايا اللي دوبت البيس ميمبرين ودوبت لك مين الماتريكس هنا يبقى عملت نفسها ايه سكه فاضيه. خلاص بص على يبقى اذا اول حاجه عملت اتاش للبيس ميمبرين وثاني حاجه طلعت الكولاجينيز 5-4 والكاتبسين دي الكولاجينيز 5-4 ده والكاتبسين دي ده وده. بص بقى اللي بعد كده تعمل ايه حاجه في منتهى الغرابه تبتدي السيلز المسؤول عن الانتشار هنا حاجه في منتهى الغرابه اكواير نيجاتيف شارج على صفحه ساعات لو عندك مغناطيس واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف ينجذب لكن لما كل نيجاتيف يبقى بيحصل ايه ريبانش تقوم بالطريقه دي تعمل موبيلتي الخليه دي تزق دي ودي تزق دي ودي تزق دي يقعدوا يزقوا بعضهم خلاص ويقعدوا يزقوا بعضهم بارتلي بالنيجاتيف شارجز وبارتلي اللي هم بيكونوا حاجه اسمها سايتوكاينز او موبيلتي بروتينز حاجات بتاعت الكونتراكشن تمشيهم لغايه لما يقدروا يفرقوا طبعا الحته هنا سكه سالكه لان البروتينز الماده سنه ايداع لغايه لما يوصلوا لك عند البيس ميمبرين اللي انا بقوله ده هي الخطوه دي خطوه الموبيليتي. يبقى مره ثانيه ما هي خطوات طبعا اللي انا بحكي لك ده هو الانفيجن وده اللي بيقولوا عليه احيانا دايركت او لوكال سبريد سرطان سارح لوكال. حصلت ازاي اتاتشمنت الاول وبعدين طلعت انزيمز دوبت ديجراديشن وبعدين بدات ايه تموف موبيليتي لغايه لما وصلت عند البيس ميمبرين اوف انذر بيس سواء الليمفاتيك فيسل او بلاد فيسل. تعمل ايه بقى نفس الحكايه تاتش للبيس ميمبرين وتطلع الانزيمز وتدوبه وبالتالي تخش فين تخش على الليمف او البلاد. اعتبر ان الخلايا الصلبيه بدات في الدم. بص يبقى دي بقى المرحله الثانيه اللي اسمها ايه فاسكولار ديسيمينيشن دخلناها فين في الفيس ديسيمينيشن يعني انتشار. لما تخش في الدم اذا كان ده بلاد فيسل الخلايا الصلبيه بتقابل مشكله كبيره جدا وبتحلها بشكل خرافي. المشكله دي انها انتجن فهيطلع ضدها مين انتي بوديز فهي عايزه تختفي من الاميون سيستم وبتعمل عمليه غايه في الغرابه تروح تطلع ريسبتورز للبليتلت والليكوسايتس وتبتدي تلزق يبقى خلايا سرطانيه هي تبتدي يلزق على سطحها بليتلت اند ليكوسايتس ادي خلايا سرطانيه كده على سطحها بليتلت اند ليكوسايتس يبقى عمل كده ايه اتغطت بخلايا طبيعيه يبقى الجسم مش هيطلع انتي بوديز ضد النورمال سيلز اللي هي عملت ايه هايدنج اتسلف من الاميون سيستم يبقى افوردت اتسلف ادت لنفسها سام بروتكشن ازاي باي هايدنج فروم ذا اميون سيستم. عمليه غريبه جدا خلاص يعني زي ما شايفين يعني اللي سمى السرطان خلايا خبيثه خبيثه كل معنى الخبز هي فعلا كده يعني بتخبث على الجسم بتخبث على الجسم. يعني خبيثه من ناحيه انها شريره وخبيثه ايضا من ناحيه اللقم يعني ده غايه في اللقم انها تيجي تغطي نفسها ببليت سيلوكوسايز عشان ايه الاميون سيستم ما يشوفهاش وتفضل ماشيه مع السيركيليشن لغايه لما توصل للبيسمنت ممبرين بتاع فيسل جوه اورجان مثلا ادي اللانج اهي وصلت الماليجنت سيلز هنا تبتدي بنفس الطريقه اتاتش وتنتجريت وتطلع بره دي اسمها هومينج وتقعد الماليجنت سيلز تتكاثر فتعمل لك انذر تيومر اللي احنا بنسميها ميتاستاسيس انتشار خلاص عن طريق الدم او عن طريق الليمفاتيك سيلا. ذيس از ذا ميكانيزم مره ثانيه يبقى هما اثنين اي سي ام او اكسترا سيلر ماتريكس ديستراكشن وانفيجن ازاي اتاتشمنت الاول لبروتين على البيس الممبرين ثم تطلع انزيمز تدوب ثم تحرك نفسها موبيليتي الى ان تصل الى البيس الممبرين بتاع فيسل فتعمل نفس الحكايه تاني وتخش جوه الدم او الليف وهي تغطي نفسها بخلايا طبيعيه عشان الاميون سيستم تتحمي منه تبقى افوردد اتسلف سام بروتكشن وتفضل ماشي لغايه لما تخش على اورجان تهوم هناك تستق هناك وتنزل وتعمل انذر تيوب. ادي الميكانيزم اوف سبريد. تصور بقى هناك علماء زي ما بقول كل حاجه واحد مثلا بقاله 11 او 12 سنه قاعد يشتغل على اللي اسمه كاتبسل دي خلاص اسمه فيش راجل قاعد مكرس حياته كلها على الكاتبسل دي كيف يمنع الخلايا السرطانيه انها تسكريت كاتبسل دي اذا نجح في كده يبقى مش هخليها تنتشر هنتقعد. خلصنا من الميكانيزم تعالى بقى ناخد الروت الروت اوف سبريد كيف ينتشر السرطان رايح فين بقى دي مهمه جدا الرحره يعني الكلام اللي هنا في الانتشار اللي منكم بيشوف امتحانات اعمال واخر السنه يلاقي اسئله سبريد اوف تيومر زي كومنز ازاي السرطان ينتشر الميكانيزم اوف سبريد. تعالوا كده نبص على ازاي السرطان هينتشر. الروتس اوف سبريد خلاص هنقولها. اول طريقه ينتشر بيها السرطان يقولوا عليها لوكال او دايركت سبريد. لوكال اللي هو يبقى سارح ان كونتينيوس، انما لما يبتدي يبعد ويبعد سرطانيات بعيده ده يسموه ديستانت سبريد، او ده اللي بيعمل حاجه اسمها ميتاستاسيس. ميتا يعني بعيد، ستيز يعني وحش، اللي هي اورام واقفه بعيد. تعال بقى نشوف اللوكال سبريد والديستانت سبريد، ما الذي يمكن ان يقال في هذا المكان. نبدا اولا بنمبر 1 اللوكال سبريد. وعشان تبقى المثل حي ندي اكزامبل بالبريست كانسر. ادي امراه ده ثديها، وادي هنا البكتورال فاشيا، وادي هنا البكتورال ماسل ده اناتومي، وادي هنا الريد اللي هو الدروع اللي ورا البريست كده. والمراه دي عندها تيومر هنا. طول ما التيومر ده سارح ان كونتينيو يعني باستمراريه يبقى اسمه لوكال سبريد. دخل على البكتورال فاشيا، دخل على البكتورال ماسل، وبعدين بعد كده بقى الريد. سؤال، انا بدي اكمل، هل مفيش حاجه تعطل اللوكال سبريد ده؟ زي مين؟ البريوستيوم. البريوستيوم ده او الكارتج من الحاجات اللي اختراقها بياخد وقت طويل جدا، يمكن 6 اشهر. سؤال تاني، هل لما السرطان وصل للبريوستيوم بتاع الريد هيقف؟ هيقول مزرجن، بيقول مش هنتشر في حته ثانيه لما اخترق الريد ابدا. لا، ابن الدنيا احنا مزرجنا، يبتدي يسبريد في حته ثانيه فيها ليست ريزيستنس، ريزيستنس اقل، يمشي هنا في البلين، في المصل، في الفاشيا. فالسرطان ما بيستناش، ما يزرجنش في حته، هو بيسبريد along lines of least resistance. هي حته مزرجنه في خلايا عماله تضخوه في حته وقت ما تخترق، لكن الباقي كله بينتشر ايه اذر بلينز. بالنسبه للوكال سبريد لازم يكون ان كونتينوس، يعني لو لقيت سرطان هنا وبعدين لقيت سرطان في اللانج، لا ما يبقاش لوكال سبريد، يبقى الثاني ده اسمه ايه؟ ديستانت سبريد. فلازم يبقى ان كونتينوس. هنا نقف عند حته صغيره ولها قيمه كبيره قوي في البروستاتيك كانسر، حتى هنقولها كده على الهامش. زمان البروستات بالمناسبه اذا كانت دي البروستاتيك جلاند اللي هي تحت اليورينري بلادر كده، فالبروستات دي لها نيرف اسمه ده بروستاتيك نيرف، وهو احد الفروع بتاعه السياتيك نيرف. البروستاتيك نيرف ده بيبقى حواليه شيت كده اسمه بيري نيورال سبيس. الكانسر بروستات من ضمن الحاجات اللي بحبها قوي، بحب جدا بالذات الكانسر بروستات، في بعض الكانسر كده بالذات البروستات يحب قوي يخش في البيري نيورال سبيس ده. كانوا زمان متصورين ان هذا البيري نيورال سبيس هو ليمفاتيك فيسل، فكانوا معتبرينه تبع حاجه اسمها ليمفاتيك سبريد. طبعا ان مفيش ليمفاتيك ولا حاجه هنا، ده بيري نيورال سبيس، وده نوع من انواع الدايركت سبريد. قيمته في ايه؟ انه العيان ده لما هيجي لك في العياده هو الكانسر بروستات بيتشاف ولا مش بيتشاف؟ في البروست الحاجه دي لو جالك وبيحصل في اي سن، بيحصل في الرجاله سن 60 70 سنه، تيجي لما العيان يجي لك عنده المنظر ده، يجي لك عنده ايه؟ يجي لك عنده سياتيك تيل، سياتيك عرق نفس. فاحنا بنقول ان القانون هنا اهميه معرفتنا بهذا النوع من اللوكال سبريد، ان جالك راجل كبير 60 70 سنه اللي هو السن بتاع الكانسر بروست بيشتكي من سياتيكا اللي هو الام السياتيك نيرف او الفروع بتاعته، يو هاف تو انفستيجيت هيم، لان جايز يطلع عنده مين؟ بروستاتيك كانسر. ادي الحته دي بس قلناها مع اللوكال سبريد علشان لها قيمه خاصه جدا. خلص بقى اللوكال سبريد، تعالوا ناخد الديستانت سبريد. الديستانت سبريد معناها انتشار بعيد بقى، اللي يعمل حاجه اسمها ميتاستاسيس. والديستانت سبريد له طرق متعدده. ما هي طرق الديستانت سبريد؟ كل واحد يفتح ودانه معايا. اول طريقه اسمها ليمفاتيك سبريد وبلاد سبريد، تاني طريقه الى اخره. في اللوكال سبريد عندكم كده الباراجراف اللي هو اخر صفحه 50 واول صفحه 51 قبل ما نتكلم على الروتس. الاول بس قبل ما انسى الباراجراف ده يتشرح، مش عايزينه يعني. في اخر صفحه 50 واول صفحه 51 اللي عايز يقرا يقرا، اللي مش عايز يشوف اخر صفحه 50 والثلاث اسطر اللي اول صفحه 51. ركز معايا بقى في الديستانس سبريد هنا، ركز معايا في الميثود اوف ديستانس سبريد. الانتشار البعيد او الديستانس سبريد له الطرق الاتيه. اول طريقه هي اللي بنسميها طريقه الليمفاتيك سبريد، وثاني طريقه بنسميها طريقه البلاد سبريد، وثالث طريقه بنسميها ترانس سيرومك سبريد، يعني هقول واخيرا اذر ميثود. انا الانتشار البعيد اللي هو يبقى سرطان وبعدين سرطانات اخرى ديسكونتينوس بعيد قوي عنه، في منها اربع طرق. نبدا اولا بالليمفاتيك سبريد، وده لوحده سؤال في الامتحان، يقول لك ايفر اكاونت اون ليمفاتيك سبريد اوف مالينجنسي. افتح بقى ودارك معايا. دايما انا بدي اكزامبل حي، فليكن مثلا هذا هو ثدي المراه، وانا دايما بديه على السندان من الحته اللي فيها السرطان. ومعروف انه اي تشوف الدنيا ده الفيميل بريست ادرين بالليمفاتيك فيسلز، ادي الليمفاتيك فيسلز، وادي اول مجموعه من الليمف نود افرنت ليمفاتيك وانذر جروب اوف ليمف نود الى اخره، واخر محطات الليمف هي الثوراسيك داكت اللي بتند في البلد في الفينو ازايتس. ده مجرد اناتومي. وبعدين حاسب الليمفاتيك فيسل مره ثانيه عشان هناك طريقتين للانتشار بالليمفاتكس. ركزوا معايا بقى في الليمفاتيك سبريد بالانتشار الليمفاوي. لقينا ان في طريقتين كبار جدا. الطريقة الاولى من الليمفاتيك سبريد نمبر 1 اسمها ليمفاتيك امبوليزم. ويعني ايه هقول؟ افتح ودانك معايا تمام. ادي امرأة عندها هذا السرطان في ثديها المالينجنت تيومر دي. فضلت السرطان، كل اللي انا برسمه ده اسمه دايركت سبريد. وبعدين فضل السرطان يوصل لغاية ما وصل للبيت من النيورين بتاع الليمفاتيك، راح مخترقه وبعت مالينجنت سيل جوه اللي فاتك بس. طبعا الليمف اللي فاتك بس ده بيتكاري سائل اسمه ليمف. اي حاجه تمشي جوه وعاء في جسمنا يبقى اسمها امبولس، فدي اسمها ليمفاتيك امبولس. هتمشي مع الليمف اول ما توصل هنا الليمف نود، في عندي هنا حاجه اسمها سب كابسولار ساينس، ساينس تحت الكبسول، هتقف المالينجنت سيل. ولما وقف هنا هو ده اللي احنا كنا بنسميه هومي، بقت لها بيت جديد، اترسبقت، خدت بلاد سبلاي، بدات تتخفف، فعملت لك هنا ايه؟ ميتاستاسيس ان ذيس ليمف. بص كده معايا، ده كونتينوس ولا ديس كونتينوس؟ ديس كونتينوس، يبقى ده ميتاستاسيس، هي خليها وصلت هنا. لو بدا المالينجنت سيل تخرج من هذه الليمف نود ودخلت على الافرنت ليمفاتيك اللي هنا، هتوصل للليمف نود اللي بعدها وتترسب وتعمل انذر ميتاستاسيس. وان خرجت من الليمف نود اللي بعدها وراحت من الليمف نود دي وراحت للي بعدها، برضه هتعمل انذر جروب اوف ميتاستاسيس اند سو اون. الناس اللي كانت مركزه معايا وانا بتكلم على ال تي ان ان ام ستيجنج، دي بنيت مين؟ ان واحد، ودي مين؟ ان اثنين، ودي المحطه مين؟ ان ثلاثه. خلاص. المصيبه الكبرى في الليمفاتيك سبريد ان اخره بقى مين؟ بلد. لو طلعت مالينجنت سيلز من هنا على الثوراسيك ده يروح فين؟ على الدم، يعني هتقلب بعد كده ايه؟ للبلد سبريد. خليك معايا، لازلنا في الليمفاتيك سبريد. يبقى ادي البرايمري تيومر، وادي ولادها اللي هم الميتاستاسيس او السكندري تيومر. ايه اللي هيحصل جروس دي؟ يعني ايه؟ اللي فلوس دي هيبقى عامله ازاي؟ يعني افرض واحده ست عندها كانسر في البشره. فكالكوع بالظبط، هتيجي انت تفحص الاكزيلا، صح كده؟ هتبص تلاقي الاكزيلا النورمال ليمف نود فينا كلنا، اي واحد يمسك باطه دلوقتي ينفع فيه الاني ليمف نود، لانهم صغيرين نص سنتي وفيري سوفت. انما الليمف نود دي بتقعد تكبر تكبر تكبر. والسرطان بيبقى حار، فتبص تلاقي عندك بتاع زي الليمون كده، عندك ايه؟ عندك يعني اقلها بليه، تلاقي بليه كده في بطن الواحده الست دي، او تكبر اكتر كده عامله زي هارد جريش ماس، زي ماسس كبيره. وبعدين لما الميتاستاسيس ده بيزيد، ادي الليمف نود دي كده، ده في المراحل النهائيه بقى، وادي الليمف نود دي كده. احيانا الليمف نود يحصلها ايه زي في الرسم دي كده، لزقوا في بعض، فيحصل لك فيري هارد. ده الست احيانا تيجي تقول لك انا هي نفسها تقول لك انا حاسه فيري هارد ماس ان ماي اكزيلا. طبعا ده مور ادفانسد فيس. يبقى جروس بعينيك بقى، ده الليمف نودز ار انلارجد هارد، ولو قطعتهم في جراحه تلاقيهم جريش، وفي التيرمينال ستيج دي جيت فيكسد. فيكسد الى ايه؟ تحاول تحرك تلاقي حجره ثابته في الاكزيلا بتاعت هذه الليدي انسر. طب مايكروسكوبيكالي، وافتح ودانك معايا، ما شكل هذا السرطان بالمايكروسكوب؟ خد بالك سؤال، السرطان ده طالع من الليمف نود ولا جاي للليمف نود؟ ده جاي، يبقى شكله زي سرطان سكن. خلاص. يعني لو كان السرطان ده مثلا نوعه اسمه ادينو كارسينوما، يبقى النوع ده اسمه ايه؟ ادينو كارسينوما. ان كان ده حاجه اسمها سكويروس سيل كارسينوما، يبقى ده اسمه سكويروس سيل كارسينوما. ناس كتير قوي بتتصور ان لما الخلايا السرطانيه راحت الليمف نود قامت الخلايا بتاعت الليمف نود بتتفصل، لا، ده سرطان مش طالع من الليمف نود، ده جاي للليمف نود، ده ابن ده. يعني لما ببص بالميكروسكوب كاني شايف بالظبط مين كانسر بس. خلاص؟ طيب تعال نقول الطريقه الثانيه من الليمفاتيك سبريد، دي اسمها الليمفاتيك امبوليزم بتاعت مالينجنت سيل، توصل على طول الى الليمف نود. تعال نقول الطريقه الثانيه اللي اسمها الليمفاتيك نمبر 2 بقى، بيرميشن. والليمفاتيك بيرميشن يمكن اهميتها في حاجه واحده، انها بتفسر لنا حاجات مهمه جدا. احيانا السرطان بدل ما يخترق ويعمل امبولس في بعض الاماكن زي ثدي المراه المالينا سيلز كده تروح ايه منشيه نفسها ايه وعامله ديش يخش جوه الليمفاتيك فيسل ككورد يسده بالكامل كده يعني بيننا وبين بعض كانه دايركت رادر ده ديستنس فيسل اسمه ايه الليمفاتيك برميشن تقعد بقى النقيه الليمفاتيك الليمفاتيك تخش في اليوم بتاعها اهميه الكلام ده في ايه ركز معايا ما هي الوظيفه الطبيعيه للليمفاتيك فيسل ان هو يدرين سائل اسمه ايه لما اجي انا بواحده ست اروح مسدد جميع الليمفاتيكس بتاعتها معنى كده ان الليمف اللي بسديها وهو سائل بيطلع كل ثانيه اخباره ايه يتحول فين في صدر المرأة يحصل عندها حاجه اسمها الليمفاتيك اديما يجي لك الست دي في خلال ايام تلاقي الصدر بتاعها ايه تضخم جدا وهنروح الحكايه دي ليه بقى ممكن جدا الست ما تبقاش حاسه بسرطان وياما يبقى عندها مش حساسه لكن الحاجه اللي تفاجئها ايه ان تلاقي صدرها ايه كبر جدا في خلال 5 6 ايام لان السرطان عمل ايه ليمفاتيك برميشن فحصل لها ايه ليمفاتيك اديما فاحنا بنقول للناس if you have a lady coming complaining of rapid unilateral rapid سريع unilateral breast enlargement خلاص احد الاحتمالات القويه اللي يكون عندها مين سرطان عامل لها ليمفاتيك برميشن ادي قيمه معرفتك